بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا أن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. ومر بنا في الدرس الماضي الكلام على شروط الأصل، وهو أنه يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، وكذلك أيضا يشترط في الأصل أن يكون معقول أي معنى، ويشترط فيه أيضا ألا يكون متمايلا للدليل أو للفرع. الآن سنتكلم في هذا الدرس على شروط حكم الفرع. طبعا هناك فرق بين الفرع وبين حكم الفرع، لأن القياس أركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. الآن سنتكلم على حكم الفرع. لماذا ما قال يا أخانا خالد حكم الأصل؟ فإن الأصل محكوم عليه، إنما نريد إذن لماذا نريد أن نلحق الفرع في الأصل؟ في الحكم. والسبب في ذلك وجود العلة التي في الأصل في الفرع، فلذلك تكلم هنا على حكم الفرع ولا كلام على حكم الأصل، لأن الأصل محكوم عليه سلفا. فأن انتبه مثل هذا حين قد يغفل الإنسان يعني عن هذا المعنى أو الكلمة. طيب، قال: وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل. مساواته لحكم الأصل يعني ما يكون الأصل محرما والفرع مكروه. الآن الفرع أخذ حكما دون حكم الأصل، أو يكون الأصل حكمه مكروه والفرع حكمه محرم، أخذ حكما أكبر من حكم الأصل، فإذا كيف يكون القياس؟ المراد من القياس التقدير والمساواة، وإلحاق الفرع في الأصل، إلحاق الفرع بالأصل بالحكم، فلا بد أن يكون مساويا له، وهذا أمر واضح. طيب، قال: وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة. يعني الآن قد يقول قائل: هذا بيع وهذا نكاح، إيش علاقة هذا بهذا؟ الجواب أن إنما ألحقنا هذا بهذا في الحكم هو الصحة، أن هذا نكاح صحيح، هذا بيع صحيح، فلا أنه ما حكم البيع ما حكم النكاح، فهذا بيع صحيح طبعا مضر. يعني قد يكون بيع واجبا، قد يكون تجر على الأحكام التكليفية خمسة، وكذلك أيضا النكاح، لكن عقد بيع استجمع الشروط صحيح، عقد النكاح إذا استجمع الشروط يكون أيضا صحيحا. طيب، يقول: شرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة، والزنا على الشرب في التحريم، يعني الزنا على شرب الخمر في التحريم، يعني هذا محرم وهذا محرم. ولو أنه مثل بأمثلة أخرى بالإمكان يمثل بأمثلة أخرى يعني أربع من أمثلة مثل هذا، لكن هو يريد الآن يقول: لما قسم هذا على هذا، الآن قسمه عليه في حكم شرعي تكليفي أم في حكم شرعي وضعي؟ الآن الصحة الأول صحة الفساد حكم وضعي. طيب، وإذا قسم شيئا على آخر في الحل والحرمة حكم شرعي تكليفي، شرعي كله شرعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي كلاهما شرعي، أليس كذلك؟ طيب، لكن الكلام الآن الأحكام الشرعية هي قسمان أم لا؟ شرعية تكليفية وضعية كم هو؟ فحينئذ الشرع إذا أمرنا بالصلاة هناك أحكام وضعية، صلاة صحيحة أم فاسدة، هناك شروط، هناك أسباب، هناك مانع. فعلى كل حال هو ذكر هنا لما يعني ذكر المثالين لعله أراد هذا، أراد التمثيل على أن القياس يكون سواء كان حكما وضعيا أو كان حكما تكليفيا. فيقول إن القياس الحكم الفرع لابد أن يكون مساويا لحكم الأصل، سواء كان الحكم وضعيا أو كان الحكم تكليفيا. الحكم الوضعي مثل الأول قياس البيع النكاح في الصحة، والصحة والفساد من الأحكام الوضعية. قال وقياس والزنا على الشرب في التحريم، وتحريم الزنا حكم تكليفي، تحريم الخمر حكم تكليفي. فإذا تكلم هنا على حكم الفرع. طيب قال وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل. طيب عندما كان معاذ لماذا قال شرط حكم الفرع؟ يعني هل سيأتي الكلام على حكم الأصل أم أنه قد سبق؟ قال وشرط حكم الفرع، لماذا ما تكلم على شروط حكم الأصل؟ طيب فلماذا قال شرط حكم الفرع؟ لماذا تكلم على حكم الفرع ولم يتكلم على حكم الأصل؟ سؤال مفاجئ. المعنى أصل وفرع وحكم وعلة، هذه أركان القياس، ما ليس مذكورا فيها حكم الأصل مذكور، لأن الأصل محكوم عليه أصلا، يعني في الأصل محكوم عليه سلفا من قبل الشرع، وإنما نحن نريد الآن أن نحكم على هذا الفرع. بماذا؟ بحكم مساو لذلك بذلك الأصل، لأن هذا هو الإلحاق. إنما نريد من القياس ما هي النتيجة والثمرة؟ أن نحكم على الفرع بحكم مماثل للأصل إذا توفرت الشروط، فهي أن علة الأصل الذي حكم الشرع عليه بأجلها موجودة في الفرع. فيتكلم هنا على يعني شرط حكم الفرع، أما الأصل محكوم عليه. فحينئذ ما هي الشروط؟ قال يشترط أن يكون طيب قال شرط حكم الفرع مساواته، يعني أن يكون مساويا، بمعنى ألا نعطي الفرع حكما أقل من حكم الأصل ولا أزيد من حكم الأصل. الأصل محرم، فلا بد أن يكون الفرع إذا ألحقناه به بشروط القياس نحكم على الفرع أنه محرم. ما يكون الأصل محرما والفرع مكروه، أو الأصل مكروه والفرع محرم، فلا بد أن يكون مساويا له في الحكم، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم، أي حكم؟ في حكم الأصل، فلا بد من هذا. فلذلك ذكر يعني شروط حكم الفرع، لا بد أن يكون مساويا. فلو جاء إنسان وقاس لنا قال يلحق النبيذ بالخمر فالنبيذ مكروه، أو يقول حكم النبيذ أو الحشيش أو الهروين أنه مكروه قياسا على الخمر، قلنا الخمر ما حكمه؟ قال حرام. قلنا إذن كيف يكون هذا قياسا؟ فتلحقه به في التحريم، ما يأخذ حكما دونه ولا يأخذ حكما فوقه، يكون الأصل مكروه فجاءنا بشيء يعني حكم على الفرع بالتحريم بناء على إلحاقه بالأصل. طيب قال وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة. قلنا مثل بهذا المثال، مثل بهذا المثال، مع أنه قد يقول قال البيع شيء والنكاح شيء آخر اختلف، هو أراد أن يمثل الآن ألحق هذا بهذا في باب الصحة حكم وضعي، مثل للحكم الوضعي ومثل للحكم التكليفي، فقال النكاح مثل البيع والبيع مثل النكاح في هذا الحكم الوضعي وهو الصحة، كلاهما إذا توفرت شروطه يكون صحيحا. إذا توفر شروط العقد البيع يكون صحيحا، كذلك أيضا النكاح يكون صحيحا. فهذا مثل هذا في هذا الحكم الوضعي. ثم قال وزن على الشرف في التحريم، هذا حكم تكليفي. طيب قال وإلا لزم تعدد العلة، يعني إذا لم يكن الفرع مساويا للأصل حينئذ تتعدد العلة، ما يمكن في مثل هذا، العلة واحدة، العلة واحدة، فكيف تتعدد العلة يكون يعني هذا له علة وهذا له علة؟ فإنما جمعنا بين الفرع والأصل في علة واحدة أو في العلة. قال وهو خلاف الفرض. إيش الفرض؟ يعني خلاف الفرض، والفرض أي والتقدير والمفترض والمفروض أن تكون العلة واحدة، هذا المعنى. يعني قال وهو خلاف الفرض أي أن المفترض أن العلة واحدة غير متعددة، لو حتى عندي هكذا، لكن الصواب الفرض، الصواب الفرض. طيب قال وهو خلاف الفرض، قال أو اتحادها مع تفاوت المعلول، يعني تكون العلة متحدة ومع ذلك الحكم الأصل له حكم والفرع له حكم، هذا أيضا يقول فهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا، يعني هذا محال عقلا، فكيف تلحق شيء بشيء العلة واحدة واختلف الحكم؟ قال هذا محال عقلا وهو أيضا خلاف الأصل شرعا. قال ولأنه إن كان دون حكم الأصل، يعني فرع، إن كان حكم الفرع دون حكم الأصل، قال فالعلة تقتضي كماله. إيش هو كماله؟ ضمير يعود على ماذا؟ قال ولأنه إن كان دون، يعني إن كان الآن حكم الفرع، حكم الفرع، شو الفرع؟ حكم الفرع. قال ولأنه إن كان دون، يعني إن كان الحكم الفرع دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله. إيش معنى تقتضي كماله؟ كمال إيش؟ كمال حكم الفرع، كمال حكم الفرع. قال وإن كان أعلى فاقتصار الشرع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة، يعني فحينئذ لا بد أن يكون الفرع حكم الفرع مساوي لحكم الأصل. قال أو ثبوت مانع، وأن يكون شرعي أو ثبوت مانع ولا مانع، طالما أنه يعني القياس مبني على المشاورة، فإذا ألحقنا الفرع بالأصل فأما إذا ولي مانع كيف نلحق؟ ما نستطيع أن نلحق، إذا كان هذا أكمل من هذا ما نستطيع أن نلحق، إنما نلحقه به عند المشاورة إذا كانت علة الأصل موجودة في الفرع. قال وأن يكون، هذا الشرط الثاني، وأن يكون شرعيا لا عقليا، يعني أن يكون حكم الفرع شرعيا لا عقليا أو أصوليا علميا، يعني لابد أن يكون في المسائل الشرعية ما يكون في المسائل العقلية. الآن القياس في هذا نحن نتكلم عن المسائل الشرعية لا على المسائل العقلية ولا أيضا على المسائل الأصولية يعني العقدية، وكأنه جعل المسائل العقدية ليست مسائل شرعية، وهذا بناء على ما سبق من طريقة أهل الكلام الذين يجعلون العقائد عقلية وليست شرعية، وهذا الكلام غير صحيح يعني بهذا الاعتبار، إلا أنه الآن يريد أن يقول هذا القياس في الأمور الشرعية العملية وليس في الأمور العقائدية وليس في الأمور أيضا العقلية، فيريد أن يقول يشترط في القياس أن يكون في الشرعيات، مع أن العقائد كما قد مر بنا من قبل يدخل فيها القياس في أمور العقائد كما قد سبق تقريره، وكذلك أيضا مسائل العقائد هي مسائل أيضا شرعية، أما الأمور العقلية فهذا أمر آخر. فخلاصة ما يريد هنا لما قال يشترط، قال وأن يكون أي الشرع، وأن يكون أي حكم الفرع شرعيا، يعني لابد أن يكون من المسائل الشرعية العملية لا يكون عقليا، فالقياس في العقليات ليس داخلا فيما نحن فيه هنا. قال ولا عقديا، فلأن الكلام هنا على المسائل أيضا العملية وليس على المسائل العقدية، لكن الانتقاد أنه جعل المسائل الأصولية كأنه جعلها ليست من المسائل الشرعية. لماذا؟ لأن طريقة أهل الكلام أنهم يجعلون المأخذ والدليل لهذا هو الأمور العقلية وليست الشرعية، فيقولون إن العقائد تثبت بالعقل ما تثبت بالشرع، هذا كلام غير صحيح. طيب قال إذا القاطع لا يثبت بالقياس، وقد سبق الكلام عليه، يعني القاطع يعني يقول لأن المسائل العقدية مسائل قطعية يطلب فيها القطع، وأما مسائل القياس في العمليات فإنه يكفي فيها غلبة الظن، فيقول كيف يدخل فيها القياس، وقد سبق أيضا الإجابة على هذا فيما مضى. قال إذا القاطع لا يثبت بالقياس، قال و عندكم إيش؟ طيب لا يثبت بالقياس الظني، نعم يعني قال إذا القاطع لا يثبت بالقياس الظني، هذا الذي قد سبق الجواب عليه. قال وفي اللغوي خلاف سبق، يعني قياس فيما يتعلق باللغة، مباحث اللغة كما سبق معنا في أول الكتاب. إذا الكلام هنا يقول يعني هو يريد أن يقول لا نتكلم عن القياس في العقليات، ولا نتكلم عن القياس في العقائد، ولا نتكلم عن القياس في أمور لغة، ولا نتكلم عن القياس في أمور لغة، إنما الكلام على القياس في الأمور في المسائل العملية مع ملاحظة التنبيه السابق. طيب عندكم إيش مكتوب؟ شرط شرط الفرائض اللي في الأصل فيه، عندنا كلمة إذا هذه مقحمة، عندنا شرط نقطتان الفرائض في الآخر. طيب قال وشرط الفرع وجود علة الأصل. إذا الآن انتهى من الكلام على ماذا؟ على حكم الفرع وعلى شروط. ما هو الشرط في حكم الفرع؟ أولا على الشروط التي ذكرها، أولا المساواة، ثانيا أن يكون هذا في المسائل الشرعية لا العقائدية ولا العقلية ولا اللغوية. يعني نعم. طيب إذا الآن انتهينا من الكلام على ركنين من أركان القياس. الركن الأول الأصل، ذكر شروطه فيما مضى. الركن الثاني حكم الفرع. الثالث الكلام الآن على الفرع، ثم سيأتي الكلام بعد ذلك على الركن الرابع الذي أكثر ما يكون من الكلام للأصوليين في القياس عليه، وهو العلم. طيب قال وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ضمن، أي ما يشترط اليقين، إذا غلب على الظن أن علة الأصل موجودة فيه، لأن هذه العلة هي السبب في إلحاق الفرع بالأصل في ماذا؟ في الحكم. قال وشرط الفرع وجود علة الأصل فيه ظنا، إذ هو كالقاطع في الشرعيات. إذ هو كالقاطع يعني الظن، إذ هو ما هو الضمير يعود فيه على ماذا؟ يعود على الظن، على غلبة الظن. قال إذ هو كالقاطع في الشرعيات، فلأن كثير من المسائل ما فيها قطع فهي مبنية على غلبة الظن، وهذا كثير كما مر بنا فيما يتعلق بالعموم، فيما يتعلق بالشهادة، فيما يتعلق بالدلالة الظاهر وغير ذلك. طيب قال وشرط قوم، يعني هذا الآن يعني الشرط الأول وهو وجود علة الأصل فيه. قال وشرط قوم، وهذا خلاف قول الجمهور لذلك يعني ذكر. قال وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. يقول وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، يعني أن يكون الأصل هذا قد محكوم عليه سلفا، يعني عند أن يكون عندنا أصل فرع، ما الذي ينبغي أن يكون أولا؟ الأصل، والفرع يكون بعده. الجمهور يقولون لا، ما يشترط، ما يشترط. طبعا هذا الأمر بالنسبة لنا أمر مفروغ منه، لأن الشرع قد نقل إلينا، وعند أن تأتي أمور حادثة سنقيسها على تلك الأصول، على تلك الأصول. لكن الكلام الآن على مسائل من حيث الواقع. يأتون مثلا بمثال، مثل الشراح بمثال، قالوا إن الحنفية يقولون لا يشترط بالوضوء النية، لا يشترط بالوضوء النية، بناء على قاعدة أن الزيادة على النص نسخ. قالوا وحينئذ الوضوء ما يشترط فيه النية. ومن عجيب أمرهم أن التيمم يشترط له شرط له النية عنده، الوضوء ما يشترط له النية، لكن التيمم يشترط له النية. فالآن الجمهور يأتون ويقولون لهم الآن أنتم تشترطون النية للتيمم، والتيمم إنما يكون بعد عدم وجود الماء، يعني يكون التيمم عند عدم وجود الماء. طيب الوضوء شرع في أوائل الإسلام، والتيمم شمس خمس أو ست، يعني جاء بعده. فحينئذ كيف تشترطون النية في الفرق ما تشترطونها للأصل؟ طيب قياسا على ماذا؟ قالوا قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة، لأن الصلاة يشترط لها النية. طيب تقيسونها على الصلاة وبجامع أن الكل عبادة، طيب تقيسوها على الوضوء بجامع أن الكل طهارة، شرط لتلك العبادة وتلك الصلاة. فحينئذ يعني هؤلاء يقولون لا يشترط، أو يشترط تقدم ثبوت الأصل على الفرق، ولا بد أن يكون الأصل متقدما بالنسبة لنا، قد نقل إلينا الشرع وقد جاءت ما أصوله، والمسائل الحادثة هي تبع وسنلحقها بتلك الأصول. لكن في بعض المسائل الآن هل هذا نلحقه بهذا؟ جاءت مسائل موجودة في النصوص ونريد أن نحكم على بعضها، هل لا بد أن نعرف التاريخ؟ نقول هذا يلحق بهذا، لأن العلة في هذا الذي حكم الشرع عليه موجودة في هذا، قبله بعده هذا أمر آخر. الجمهور يقول ما نلتفت إلى هذا، إذا أردنا أن نلحق فرعا بأصل هذا الفرع غير محكوم عليه، نلحقه بهذا الأصل محكوم عليه، ما نقول لعل هذا الفرع وجد قبله، فلما وجد قبله كيف نحكم عليه بمثل هذا الحكم الذي إنما جاء الحكم فيما بعد؟ هذا معنى الكلام منهم. يقول وشرط قوم تقدم ثبوت الأصل على الفرع، إذ الحكم يحدث بحدوث العلة، فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. الجمهور لا يشترطون هذا الشرط. قال والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة. الآن عندنا قولان وتفصيل، القول الأول يشترط، القول الثاني لا يشترط، القول الثالث يشترط في قياس العلة دون قياس الدلالة. المصنف رجح هذا القول الثالث، يعني هناك من يقول يشترط تقدم الأصل على الفرع، وهناك من يقول لا يشترط، وهم الجمهور. والمصنف اختار التفصيل، قال يشترط لقياس العلة رحمه الله دون قياس الدلالة. وسيأتي معنى الكلام على قياس العلة وقياس الدلالة ومعنى ذلك، لكن عند اختصار ما الفرق بينهما؟ قياس العلة الجمع بين الفرع والأصل بسبب الحكم بسبب العلة، بسبب العلة، يعني كالجمع بين النبيذ والخمر في التحريم لعلة الإسكار، هذا الآن يسمى قياس علة، أننا ألحقنا الفرع بالأصل لاشتراطهما في العلة، هذا يسمى قياس العلة. قياس الدلالة الذي هو أثر من آثار تلك العلة، الذي هو أثر من آثار تلك العلة، كإلحاقنا للنبي بالخمر بجامع أن كل منهما له رائحة كريهة، له رائحة كريهة أو له شدة مضطربة، فهذا أثر من الآثار، هذا أثر من آثار العلة، يعني من أثر الإسكار أنه له رائحة كريهة، من أثر الإسكار أنه يكون له يعني نشوة وطرب بحيث أنها تجعل الصعلوك بمقام الملوك، يعني يرى ونشتنا قيل ونشربها فتجعلنا ملوكا، هذا أثر من الآثار، هذا يسمى قياس الدلالة. عندما يأتي الإنسان ويقول النبي مثل الخمر في الحكم، لأن الكل رائحته منتن، رائحته كريهة، لأن الكل يؤدي إلى تغير العقل وزواله بحيث أن الإنسان يرى أنه كالملوك أو ما أشبه ذلك. قال والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن المؤثر، بخلاف العلة عن المعلوم ما تأخر، أما الدليل عن المدلول يمكن يتأخر. يعني الآن عندنا يعني الثلج بارد، الثلج بارد، طيب برودته قد لا تصل إلي بجانب قالب من الثلج، لا تصل إلي البرودة التي هي الأثر إلا بعد وقت، طيب أشعل شمارا قد لا يصل إلي حرارتها إلا بعد وقت، لا يصل إلي رائحة دخانها إلا بعد وقت. قال لجواز تأخر الدليل عن المدلول، شخص يشم رائحة يقول هنا تحيط، كيف عرفت؟ قال أنا أشم الرائحة، طيب معناه أن الرائحة قبل الحريق ولا بعد؟ قبل أن الحريق قبل الرائحة ولا بعدها؟ قبلها. فلذلك يقول جواز تأخر الدليل. الدليل على وجود الحريق ما هو؟ الرائحة التي شممناها. الرائحة التي شممناها. يقول جواز تأخر. طيب قال والحق اشتراطه يعني التقدم لقياس العلة دون قياس الدلالة لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالأثر عن المؤثر بخلاف العلة عن المعلوم. طيب بهذا يكون قد انتهى من الكلام على الأصل الثالث. قال أما العلة الشرعية فهذا الآن سيأتي يعني الكلام على الأصل الرابع وهو الذي يعني سيطول ويكون فيه يعني كلام كثير ويعين الله عز وجل عليه كما عانى على ما قبله.